لا يجوز. انتبه ما الأول. المهم إذا قيل لك هات الأول منصوبا والثاني مرفوعا تقول ما يجوز. الأول لا يمكن ينصب. طيب ما هنا؟ كلاهما مرفوع. لا رجل في الدار ولا امرأة. صح. اعرف يا أحمد. نعم. لا رجل في الدار ولا امرأة. لا حرف نفي ورجل لا نافي ملغاة ما تعمل. ورجل رجل مبتدا مرفوع بالضمة الظاهرة على في حرف جر والدار مجرور والجار مجرور خبر رجل. نعم. ولا الواو حرف عطف ولا ايضا نافية مضافة ولا امراء مبتدا مرفوع بالضمة الظاهرة على صح. طيب إذا نعم خبر الثاني التقليل نعم. يلا يا أخي أعرب. لا رجل في الدار ولا امرأة. نعم. لا نافية الجنس. الأول الأول لا رجل في الدار. لا رجل في الدار. نعم. ما سنة في الجنس. نعم. لا رجل. نافية فقط ما تقول الجنس. ملغاة. رجل مبتدا. نعم. مرفوع بالضمة الظاهرة. في الدار جار ومجرور. لا رجل في الدار خبر مبتدا. متعلق بمفعول خبر. خبر. طيب. ولا امرأة. نعم. لا نافية وامرأة. الواو حرف عطف. حرف عطف. ولا نافية وامرأة معطوفة على محل. لا اسم اسم لا. معطوفة على ايش؟ لا ليس معطوفة امرأة اسم لا. اسم لا الثانية. طيب. و لا واسمها. معطوفة يا شيخ على محل اسم الله. أي اسم الله الأولى؟ إيه. إيه. ومحل اسم الله الأولى وش؟ كيف؟ محل اسم الله الأولى ما هو؟ محل اسم الله الأولى النصب. النصب. إيه. لا رجل. إيه. لا رجل في الدار ولا امرأة. نبي على الله شيء. ترى شو شو عليه خلوا يفكر. إذن هي اسم لا. طيب اسم لا منصوب بها. نعم. وعلم نصبه. وعلم نصبه فتح ظالم في آخر. طيب كيف المالك يقول وركب المفردة فاتحا ونحن نقول الآن منصوب ما ركبنا. نعم يا عبد الملك مثال ما هو صحيح. المثال غير صحيح. مثال ما هو صحيح. المثال غير صحيح. نعم. استشهد لما قلت من كلام مالك. رفعت اولا لا تنصب. ورفعت اولا اعرب. اعرب لا رجل في الدار ولا امراه. مثال ما هو صحيح. المثال غير صحيح. لا رجل في الدار ولا امراه. ياخذ لسانك على قوة غير صحيح. والمرأة بالفتح. بالفتح. نعم. صح. صحيح. طيب اعرف. لا رجل لا نافية ملغاة. نعم. ورجل مبتدا مرفوع على رفع الضم الظاهر على آخره. في الدار متعلق. جار ومجرور متعلق. جار ومجرور متعلق خبر. خبر مبتدا. نعم. طيب. ولا امرأة. الواو عاطفة. ولا نافع للجنس. نعم. امرأة. تعمل عمل إن. نعم تعمل عمل إن. تنصب المبتدأ. وترفع

يمتنع البناء فقط، ويعني وجوز النصب والرفع. طيب، لا رجل طالع جبل حاضر، صحيح يا اخوان. وانما ترك التنوين لا لانه مركب، لكن من اجل الاضافه. فهم يا ناصر؟ زال الاشكال عنه؟ ها، منصوب الانينه منصوب، لكنه لم ينون من اجل الاضافه. طيب، لو قلت لا رجل طالع جبلا حاضر، هذا غير صحيح. ليش؟ لان طالع غير مفرد، تعلق به شيء من تمام معناه، يعني ما ندري. لو قلت لا رجل طالع، ما ندري، طالع كتاب، طالع سياره، طالع جبل، طالع درج. فاذا قلت جبلا فهم، عرفنا المعنى. على كل حال، المساله اظن سهله جدا. اذا كان المنعوت مركبا، وهو معنى قوله لمبني يلي، جاز في النعت ثلاثه اوجه مركبا مع لا، يعني مبنيا، جاز في النعت ثلاثه اوجه: البناء والنصب والرفع بشروط ثلاثه. يبطل الكلام بشروط ثلاثه، بشروط ثلاثة. نعم، لا، هم قلنا إذا كان المنعوت مركبا يعني مبنيا، لا حاجة نقول ثلاثة شروط، لأن الشرط الأول هو موضع الحكم. نحن لم نقل إذا نعت اسم لا، نقول إذا كان اسم لا مبنيا. والله ليتي ما دخلت بالتفصيل. إذا كان اسم لا مبنيا جاز في النعت ثلاثة أوجه: البناء على الفتح، البناء أحسن، الفتح وعلى الياء أو على الكسر، والثاني النصب، والثالث الرفع. بشرط ولا بشرطين؟ بشرطين اثنين فقط، هما أن يكون النعت مفردا، وأن لا يفصل بينه وبين المنعوت بفاصل. لماذا قلنا شرطين؟ نحن بالأول نقول ثلاثة. لا تظن أن المسألة اختلفت وأن هذا من باب النسخ، لا نسخ في النحو، لكن كنا نتكلم نقول إذا نعت اسم لا، أما الآن نقول إذا نعت المركب فسقط الشرط الأول، لأن الآن صار موضع الحكم هو المبني، فلا حاجة لأن نقول ثلاث شروط. وإن اختل شرط واحد فما الذي يجوز؟ وجهان: النصب والرفع. وجه النصب أنه نعت لمحل اسم لا، والرفع لمحل لا واسمها، لأن لا واسمها الأصل فيهما أنهما في مكان المبتدأ المرفوع. يكفي هذا؟ يكفي، ما نزود. وهذا سبحان الله العظيم أعطاكم الله عنه رد فعل. يلا كمان كان عطنا التفصيل. إذا نعت اسم لا فماذا يجوز في النعت؟ إذا نعت اسم لا فيجوز في النعت ثلاث أوجه بثلاث شروط. نعم، الشرط الأول، نعم، أن يكون مركب. من المركب؟ أي نعم. طيب، أن يكون النعت ولا منعوت؟ يكون النعت، هذه واحدة. أن يكون مركبا، ألا يكون مفردا، تناقض. أن يكون مركبا، يعني أن يكون مفردا. طيب، والشرط الثاني أن لا يفصل، الشرط الثالث أن لا يفصل بينه وبين المنعوت. طيب، الثالث مبنية. تمام. طيب، إذا نعت اسم لا

هل يمكن أن تثبت أنه صحيح من قول ابن مالك؟ ها؟ لا يا شيخ، غيب يا الله بارك فيك. وإن رفعت أولا لا تنصح. وإن رفعت أولا لا تنصح، واضح يا ناصر؟ طيب يلا محمد. لا حول ولا قوة إلا بالله، هل أقول ولا الثاني؟ كله في الجملتين توافقون على هذا؟ طيب صح، لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله. طيب خطأ. صحيح بس الإجماع حجة يا محمد. طيب والآن خطأ صح. لا حول ولا قوة إلا بالله، صحيح. طيب لا رجل ضريف في الدار، لا رجل، لا رجل ضريف في الدار، ما صح؟ لا رجل إيه ضريف في الدار، رجل. ها؟ لا رجل، لا رجل ضريف في الدار صح. أنا قلت لا رجل ضريف في الدار صح. لا رجل ضريف في الدار صح. لا رجل ضريف في الدار، لا رجل ضريف في الدار، ها؟ لا رجل، لا رجل ضريف. هذه لغة جديدة يا شيخ، بناء على الضم هذه لغة جديدة. لا رجل ضريف في الدار صح ولا خطأ؟ صحيح. في الدار صحيح؟ توافقون على هذا؟ طيب صحيح. جاء لا رجل ظريفا في الدار، تأمل يا أخي. إيش هل رفع أقصد وهو يقول يلي؟ تفتح او انصب او ارفع تعد. اذا جاءت احسن. طيب لا رجل في البيت ظريفا، لان فصل بين اسم لا وبين الفاصل. طيب ويشترط لا رجل في الدار ظريفا، ظريفا نعم. ما رسل؟ لأنه إذا فصل بفاصل يجوز النصب والرفع. لا تقول يجوز، قل يمتع إذا كنت تقول ما يجوز. نعم. أنت بتحكم بأنه لا يجوز. نعم. إذا فصل بفاصل بين اسم لا وبين النعت يمتنع البناء ويجوز الرفع. طيب ما أصبح ما دليل من كلام المعنى؟ نقول لك وغير ما يلي، وغير ما يلي، وغير ما يلي، وغير وغير مفرد، وغير المفرد، وغير المفرد لا تبني أو النصب والرفع أقصد.

وفاعله ايش؟ فاعله السماء مقدم، فاعله السماء مقدم. نعم اين الجواب؟ بعد بيجي واذا مدت والق ما فيها تخلف واذن ذنبه وحقت، يعني فالامر عظيم. طيب انتهى. لو قيل لأن الأصح من هذه الأقوال أن ما يلي إذا هو المبتدأ وما بعده خبر يعني للمبتدأ، لو قيل بهذا لكان أوجه، لأن هذا يستلزم أن تكون الجملة مؤكدة، إذ أن المبتدأ صار في جملة الخبر فاعلا، فأسند الفعل إلى فاعله مرتين، يعني كأنه أسند إلى فاعله مرتين، فيكون هذا أبلغ. والله أعلم. كم وجها فيما إذا تكررت؟ لا، مع كون اسمها مفردا في الأول مطلقا هذا توجه. وجهان. طيب هات. نعم، والبناء. طيب أحسنت. في حالة الرفع كم يجوز في الثاني؟ النصب والرفع. النصب والرفع، البناء والرفع. طيب من أين تأخذ هذا البناء والرفع فقط؟ وين رفعت أولا لا تنصب. نعم، وفيما إذا بنينا الأول وش؟ لا لا، ما أريد تكرر عليك كلام مالك. إذا بني الأول مع تكرار لا، فكم يجوز في الثاني؟ إذا بني الأول نعم جاز، في الثاني كم؟ ما هو؟ ما هي؟ نعم، والرفع والنصب صح. وإن نصبنا الأول يا أحمد كم يجوز في الثاني؟ ها؟ لا، إن نصبنا الأول ما يمكن؟ إيه، لأنه لا يجوز في الأول إلا وجهان، إما البناء وإما الرفع. تمام. طيب إذا عطفنا بدون تكرار لا، ما نعم نعم يجوز ايش؟ الرفع والنصب. طيب يلا خالد، النعت، نعت اسم لا، ما الذي يجوز فيه؟ يجوز فيه الرفع والنصب والبناء اذا كان مفرد وكان اسم لا مفرد ايضا. فقط شرطين، ما في الا شرطين، نعم الا وسبنا ان يكون واليا له. طيب إذا قلت لا رجل في البيت كريم، كم يجوز في كريم؟ لا رجل، لا رجل في البيت كريم، يجوز رفع النصب ولا يجوز البناء؟ لا. من أين يؤخذ من كلام مالك؟ قول لا تبني منصبه أو رفع النصب. طيب رجل قال يا فريد لا حول ولا قوة إلا بالله، خطأ. والأول أحسنت. تمام، اقرأ العبارة صوابا. لا حول